ثلاثة وستة من مية من. سؤال ليه؟ ليه الراجل اللي اخترع هذا الجليل حبش ضد من؟ اخترع جهاز ده خلى المساحة ثلاثة وستة من مية مش معنى خلني بقوتين متضادين متعاكسين. بصوا يا جماعة هو المساحة اللي هيحصلها فلاتنج بالكورنيا بتبقى ايه؟ بتبقى نفس المساحة 3.6 مللي. في تو فاكتورز ممكن يخلوا القراءة تطلع غلط. ايه التو فاكتور ده المفروض اهو بتاعنا ان احنا نزقه؟ في تو فاكتورز ممكن يبوظوا لي الدنيا. في فاكتور بيزق المخروط بعيد عن الكورنيا اللي هو الايه؟ الريجيديتي الكورنيا الريجيديتي. في فاكتور بيخلي المخروط يتشد ناحيتنا اللي هو سيرفسبنشن اوف ذا تير فيلم. عشان انت عارف انت لو جبت نقطه ميه وحطيتها ما بين ازازتين كده يحصل ايه بالازازتين؟ يظبط نفس الفكره. التير فيلم اللي موجود هنا بيلزق يكون في الايه؟ في الكون فبيشده جامد. وفي فاكتور ثانيه بتزق الكون بعيد اللي هي الايه؟ الريجيديتي. يبقى في تو فاكتورز عكس بعض الريجيديتي والايه؟ والسيرفس تنشن اوف ذا اير فيلم. لقوا ان لو المساحه اللي حضرتك هتعمل لها فلاتنج 3.6 من 100 مللي التو فاكتورز دول بيكنسلوا ايتش اذر. بالتالي القرايه تطلع ايه؟ القرايه تطلع اكيوريت. انت هتكتب ايه بقى اللي انت هتكتبه عندك في الورق؟ ليه الجهاز مساحته 3.6 من 100 مللي عند هذه المساحه وفي الاوفير؟ مين هيكنسل مين؟ الكلير ولا الكورنيا الريجيديتي؟ And the tear film surface tension will tear film surface tension will rigidity هيعملوا ايه؟ will cancel each other. لا انت هتكتب يبقى ليه؟ انا كاتب سؤال مش مجاوبه صح؟ يبقى ليه المساحه دي عند هذه المساحه وطول اوكي surface tension tear film surface tension and the corneal rigidity will cancel each other. ده ده طبعا ايه بري اكتر. تعالوا بصوا بقى النهارده في الجلوكوما بقى اللي جاي. يلا مين شاطر يلا فين نفتح بقى اللي عايز يسجل يسجل ماشي يا جماعه. يلا مين شاطر يقول لي ما هو الديفينيشن اوف جلوكوما؟ كلكم هتقولوا بقى. يلا قولوا هتقول الضغط عالي. الضغط عالي ده مش اسمه جلوكوما ماشي يا جماعه. كلمه ان الضغط عالي دي بس لا تساوي جلوكوما. عشان يحصل عشان تسمي جلوكوما جلوكوما لازم تلاقي ثلاث حاجات. لازم تلاقي ضغط عالي ومش اي ضغط عالي لازم نحط قبليه كلمه باثولوجيكال. يبقى لازم الضغط العالي نسميه ايه؟ باثولوجيكال اليفيشن في الانترا اوكلر بريشر. يعني لازم الضغط يكون عالي وبعدين والضغط العالي ده قدر يقفل البلاد فيسلز اوف ذا اي. حد يقول لي لو البلاد فيسلز اوف ذا اي اتقفلت هيحصل ايه في الريتا ده؟ الريتا ده السكينيا بتديني حتت في الريتا تموت نتيجه ان الضغط العالي قفل البلاد فيسلز. لو حتت في الريتا ماتت حتت في الفيلد يحصل لها ايه؟ حتت في الفيلد بتتعمل. يبقى هذا الضغط العالي لازم يعمل ايه في الفيلد؟ لازم يعمل فيجوال فيلد افكت. كمان الضغط العالي لازم يضغط على مين يبوظه؟ على الاوبتيك نيرف. لازم يعمل اوبتيك نيرف دامج. دايما الاوبتيك نيرف دامج بياخد شكل معين دلوقتي هقوله لكم اهو. بص تعالى ناخد الاوبتيك نيرف ونرسمه بره. انا الاوبتيك نيرف اهو الحته القداميه ده ايه؟ ده ايه؟ اسمها الاوبتيك ديسك. الهيد الهيد اوف ذا اوبتيك نيرف الحته اللي فوق دي اسمها الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك ديسك. نورمال في النورمال اناتومي في حفره هنا عندنا كلنا اسمها فيزيولوجيكال كاب. دي نورمال وهقول لكم بعدين تفسيرها ليه الاناتومي بتاعنا بيعمل الكاب دي. ولكن انا عايز اقف على حاجه. توقع لو الضغط جوه هذه العين عالي يحصل ايه في حجم الفيزيولوجيكال كاب؟ يكبر خلاص. يبقى انا لما ببص كده على قاع العين والاقي حصل انلارجمنت في الكاب ده معناه ان الاوبتيك نيرف ده بدا ايه؟ بدا يتدمر بدا يبوظ خلاص. يبقى الضغط العالي هيعمل اوبتيك نيرف دامج في هيئه ايه؟ الاوبتيك نيرف دامج بيظهر ازاي؟ بيظهر انلارجمنت في الفيسيولوجيكال كاب. طب ده هنكتبها ازاي؟ بنسميها جلوكوميتا كده بنسميها جلوكوميتا كابينج. يعني عايز يقول لك ايه؟ هو الفيسيولوجيكال ايه؟ مش في عندنا كاب نورمال اللي هو ده كاب نورمال. لا الكبير ده فيزيولوجيكال كاب. طب هو ده اسمه ايه؟ جلوكوميتاس كاب. الخلاصه لو الضغط عالي بس دي مش ايه؟ مش جلوكوما. لازم الضغط العالي يكون باثولوجيكال. يعني لازم يعمل ايه وايه؟ لازم يعمل فيجوال فيلد ديفكت اند اوبتيك نيرف اند اوبتيك نيرف دامج. لو الثلاث حاجات دول موجودين تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها جلوكوما. تعالى بقى نطبق مع بعض الكلام ده. المربعين اللي في الاخر دول ده وده هنصب عليهم. انا عندي كام فاكتور في الجلوكوما؟ قلتهم إليفيت الانترا أوكلر بريشر وعندي كابينج وعندي فيلد إيه؟ فيلد تشينجز. لو الثلاث حاجات بوزيتيف يعني الضغط العالي بوزيتيف والكابينج بوزيتيف والفيلد تشينجز يعني كل الحاجات موجودة دي بنسميها إيه لسه قايل لكم دلوقتي؟ هي دي اللي بنسميها يا جماعة برايم دي الاختصار دي اكتبوا كلمة إيه وخلاص؟ كلمة جلوكوز. في شوية بقى حاجات عايزين عايزة شوية إيه؟ شوية فهم غلط كده. بص ساعات فيها يمين يا جماعة ألاقي الضغط العالي بوزيتيف ومع ذلك الكابينج نيجاتيف والفيلد تشينج نيجاتيف يعني مفيش كابينج نورمال ومفيش فيلد تشينج ده تسميه ايه ده؟ الضغط عالي ومش عامل ايه؟ مش عامل حاجه صح؟ يعني العيال ده ضغطه عالي ومع ذلك ما مش عامل كابينج ومش عامل ايه؟ ومش عامل فيلد تشينج. الفيلد تشينج والكابينج نيجاتيف ده تسميه جلوكوما بقى؟ لا ده تسميه ضغط عالي. لكن الضغط العالي ده لسه ما عملش حاجه لسه ما عملش جلوكوما. لما الضغط العالي يبقى يبوظ الدنيا نسميه ايه؟ نسميه جلوكوما. امال ده نسميه ايه بقى؟ نسميه اوكلر هايبرتنشن يعني ايه ضغطها عالي ولكن لسه ما حصلش ايه؟ ما حصلش جلوكوما. خلاص؟ ايه تفسير هذا الكلام هقول لكم دلوقتي ولكن برضه خليكم كده معايا. في عيان تاني بتلاقي التنشن نورمال يعني الضغط العالي نيجاتيف يعني التنشن تقريبا ايه؟ نورمال تنشن الضغط مش عالي ومع ذلك ابص على الفيلد بتاعه الاقي فيلد ديفكت. ابص على الديسك بتاعه الاقي عنده كابينج. ده ايه ده بقى؟ التنشن نورمال ومع ذلك مبوظ الدنيا هنا ومبوظ الدنيا هنا. اهو ده بقى اللي بنسميه جلوكوما. على الرغم من ان التنشن ايه؟ نورمال. بس هذه الجلوكوما يا جماعه جلوكوما ذات تنشن عالي ولا تنشن واطي؟ جلوكوما ذات تنشن ايه؟ واطي. بنسميها نورمال تنشن جلوكوما او بنسميها لو تنشن جلوكوما. تاني بقى العيان اللي ضغطه عالي ومش عامل حاجه. اوكلر هايبرتنشن. طب العيان اللي التنشن بتاعه طبيعي ومع ذلك في فيلد ديفكت في اوبتيك نيرف دامج بنسميه ايه؟ بنسميه جلوكوما سببها تنشن نورمال فبنسميها ايه؟ نورمال تنشن جلوكوما او لو تنشن جلوكوما. عايزين ناخد ايه تفسير ده الاوكلر هايبرتنشن وايه تفسير النورمال تنشن جلوكوما. في الاوكلر هايبرتنشن انا بقول ان الضغط عالي ضغط عالي ومع ذلك ما قدرش ايه؟ ما قدرش يقفل البلاد فيسل. الضغط عالي ومع ذلك ما قدرش يعمل دامج فين؟ الاوبتيك نيرف. ايه تفسير بسيط؟ ان البلاد فيسل دي محترمه والاوبتيك نيرف ده محترم. قدروا يستحملوا الضغط الايه؟ العالي. انا تفسير. يبقى في تفسير بيقول لك ان العيان اللي عنده اوكلر هايبرتنشن هيز بلاد فيسل اند هيز اوبتيك نيرف كان ويزستاند الضغط الايه؟ العالي. الضغط مهما علق انا جدع يعني انا اقدر ايه؟ اقدر استحمل فما حصلليش حاجه في الشيلد وما حصلليش حاجه فين؟ في الاوبتيك نيرف. ايه رايكم التفسير ده؟ طب على نفس الطريقه العيان ده اللي التنشن بتاعه التنشن هنا نورمال ومع ذلك التنشن النورمال ده بوظ الايه؟ البلاد فيسل وبوظ مين؟ الاوبتيك نيرف. ده مين ده؟ التنشن نورمال والدنيا بايظه نورمال تنشن جلوكوما. ايه التفسير؟ قول انت. البلاد فيسل دي والاوبتيك نيرف دول بيستعبطوا مش قادرين يستحملوا حتى التنشن الايه؟ النورمال. يبقى في النورمال تنشن جلوكوما البلاد فيسلز اوف ذا اي اند ذا اوبتيك نيرف اوف ذا اي كان نوت ويز ستاند الايه مش قادرين يستحملوا التنشن الايه النورمال حتى التنشن النورمال دمر الدنيا هنا ودمر الدنيا هنا. هذا تفسير هو التفسير القديم. خلاص ان البلاد فيسلز تستحمل او ما تستحملش ان الاوبتيك نيرف يستحمل او ما يستحملش. التفسير ده كان زمان. ايه التفسير الجديد بقى هنا؟ التفسير الجديد بقى اللي مكتوب عندكم برضه في الورق الجديد. بصوا العام بتاع الاوكلر هايبرتنشن ضغطه عالي ومش عامل ايه؟ مش عامل حاجه. طب مش ممكن التنشن ده انت قايله غلط؟ يعني هو التنشن نورمال وانت كل الحكايه ان انت وانت بتقيس عملت اوفر استيميشن بالضغط ممكن ولا مش ممكن؟ قول انت. ممكن طبعا. مش ممكن انا بس قايسه عالي وهو اساسا نورمال؟ طب ولا التنشن قايسه هنا ايه؟ نورمال ومع ذلك في اوبتيك نيرف دامج وفي فيجوال فيلد ايه؟ ديفكت. مش ممكن هو مش نورمال انت اللي قايسه غلط؟ انت لما جيت تقيسه قيسته ايه؟ قيسته واطي يعني انت لما جيت تقيسه عملت ايه؟ اندر استيميشن صح. التفسيرين دول منطقيين جدا. طب السؤال بقى دلوقتي ايه اللي يخلي الضغط لما اقيسه يحصل له اوفر استيميشن؟ وايه اللي يخلي الضغط لما اجي اقيسه في عينيا يحصل له ايه؟ اندر استيميشن. حاجه جديده جدا جدا جدا لسه يعني الكلام اللي بنتكلم فيه بقى لنا سنه بس. حاجه اسمها الكورنيال ثيكنس. في عيانين الكورنيا بتاعتهم بتبقى ثك. في عيانين الكورنيا بتاعتهم بتبقى سن، والعيانين دول يا جماعه لما اجي اقيس لهم الضغط تطلع القرايه مختلفه تماما. ايه رايكم؟ العيان ده لو لو ده نورمال وده نورمال، ومع ذلك انا جيت احط الجهاز هنا. الجهاز هيعرف يدرس ولا مش هيعرف؟ مش هيعرف لان الكورنيا از سيرك تطلع القرايه جاز مش عارف يغرز مع ان السنسور هو مش عارف يغرز عشان الكورنيا ايه سيرك تطلع القرايه ايه غلط عاليه يا بص هحفظها مع بعض السيك كورنيا تعمل ايه سيك تبقى تعمل اوفر سيميشن للضغط صح الكلام طب تعال نشوف العيان ده الكورنيا مالها سيم اجي احط عليها الجهاز مع ان التنشن نورمال الاقي الجهاز دخل لجوه خالص ليه الجهاز دخل لجوه خالص لان الكورنيا از سيم الجهاز عمال يغرز يغرز يغرز يطلع القرايه كان القرايه يا جماعه هو لما الجهاز يغرز تبقى القرايه ايه تبقى القرايه واطيه يبقى السيم كورنيا برضه سهله بتعمل ايه اندر سيميشن نعم طبعا ما قلت الحصه اللي والجهاز مش عارف يغرز يبقى القرايه يبقى القرايه عاليه خلاص يبقى التفسير الجديد ممكن يكون الضغط هنا انا قايسه اوفر استيميشن وممكن يكون التنشن هنا في النورمال تنشن جلوكوما انا قايسه اندر استيميشن يلا انتوا قولوا بقى مين اللي عنده اوفر استيميشن ومين اللي عنده اندر استيميشن فاهم مين عنده اوفر استيميشن هنا ها يا جماعه السك كورنيا ومين اللي عنده اندر استيميشن السين كورنيا اذا حاجه جديده بقى خالص يقول لك كان زمان لما بنيجي نشخص الجلوكوما بنعتمد على ثلاث ادراعات يعني ثلاث حاجات بنعتمد على الضغط والفيلد والايه؟ والكم اللي انا قلتها لك وثلاث حاجات اشوف الضغط واشوف في فيلد تشينجز واشوف في ايه؟ الكلام الجديد بقى ان انا بنزود حاجه كمان لازم اقيس الكورنيا الايه؟ الكورنيا السك ليه بقى هيسالك في الامتحان ليه؟ طب انت حافظها من قلق من غير حتى فهم لان حضرتك السك كورنيا بتعمل ايه؟ اوفر استيميشن حضرتك السين كورنيا بتعمل ايه؟ اندر استيميشن هسألكوا سؤال مين اللي بيخاف منه؟ يعني تتمنى لما جيت لك الكورنيا بتاعتك تطلع سن ولا سك؟ مين اللي تخوف؟ لا السن كورنيا معناها ان الضغط ايه؟ عالي بس مختفي ده غلط يعني لو الكورنيا سن هتطلع القراية ايه؟ اندر استيميشن وهي اساسا عالية وعمالة تبوظ وانت مش واخد ايه؟ انت مش واخد ايه؟ دايما اللي بخاف منها الايه؟ السين كورنيا يبقى الكلام الجديد تفسير الاوكلر هايبرتنشن والنورمال تنشن جلوكوما مش البلاط دي بتستحمل او ما تستحملش التفسير الجديد بقى ايه ليه في اوكلر هايبرتنشن عشان الكورنيا بتبقى ايه قولوا انتوا الكورنيا بتبقى سيك كورنيا والسيك كورنيا تؤدي الى اوفر استيميشن طيب التفسير الجديد للنورمال تنشن جلوكوما ايه ان الكورنيا بتبقى سن ها وانت عارف السين كورنيا تعمل ايه في القرايه اندر استيميشن فهمتوا الكلام الجديد ده اوكي هرجعوا ده هنحتاجه تاني لما نخش بقى في الجلوكوما اكتر هقول لكم بقى ايه فلما نيجي سيره الضغط لازم تقيس ايه مع الضغط الكورنيا الايه؟ الكورنيا السيكريت يمكن لو كنا بقول لكم الكلام ده قبل اللي مثلا قبل ما تعرفوه عارف اول انتوا رحتوا تشوفوا مثلا عند اي دكتور مثلا طلب من مامتك ايه؟ هي عندها جلوكوما طب قيسي لي الكورنيا السيكريت ايه ده بقى؟ الدكتور اللي مش عارف حاجه ده قال لك تخلي القرنيه حضرتك من ايه؟ من ايه؟ الجلوكوما انا اول ما سمعتها كنت ايه؟ كنت مستغرب الكلام ده جديد قوي على فكره طب انواع الجلوكوما ايه بقى؟ انواع الجلوكوما اللي احنا هندرسها كالاتي جلوكوما طفل مولود فيه هتبقى كونجينيتال جلوكوما هناخدها النهارده طب جلوكوما جت لواحد كبير في السن تبقى اكواير دول اكواير حاجه من الاثنين يا برايمري يا سكند برايمري عند المشكله في العين مشكله في الانجل اما السكندري عامله بالظبط زي الكومبليكيتد كاتاراك فاكر العيان اللي عنده كومبليكيتد كاتاراك بيبقى عنده ايه امراض اخرى بتؤدي الى ايه؟ كاتاراك نفس الفكره السكندري جلوكوما امراض اخرى تؤدي الى جلوكوما يعني واحد عنده كاتاركت جابت له جلوكوما سميه ايه؟ سكندري جلوكوما ماشي؟ واحد عنده انترا اوكلر تيومر تيومر جوه عينيه جاب له جلوكوما سميه ايه؟ سكندري جلوكوما يبقى السكندري جلوكوما شبه انذر اي ديزيز ودي اخر حاجه ناخدها مهمه جدا خلاص؟ يبقى احنا ندرس النهارده ايه؟ الكونجيت اخر حاجه ندرسها مين؟ السكندري حصتك جايه بقى ناخد البرايمري جلوكوما بص بقى عشان ده في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده البرايمري جلوكوما ده دايما كلنا نسمع الكلام ده ومش فاهمين يقول لك عندنا كلوزد انجل جلوكوما وعندنا ايه؟ اوبن انجل جلوكوما مش عارفين ايه الفرق بص الكلوزد انجل جلوكوما العام بيبقى عنده ايه؟ بتبقى عينيه صغيره ففي اي لحظه ممكن تلاقي الايرس طلع لقدام كده راح قابل مين؟ الانجل ومش لما تيجي تبص هنا تشوف الايرس ما تشوفش الانجل طالما الانجل اتقفلت بالايرس تبقى كلوزد انجل جلوكوما طب افرض الانجل اتقفلت باي حاجه ثانيه غير الايرس تبقى اوبن انجل جلوكوما ناخد مثال ادي عيان اهو عنده الليسبيتس هنا مثلا شويه بروتينات راحت داخله هنا قافله الايه؟ قافله الليسبيتس انت لما تبص كده تعرف تشوف الانجل ولا مش تعرف؟ اه صحيح في بروتينات بس تعرف تشوف شويه بالضاين واعرف اشوف الترابيكولار من فوق واعرف اشوف الاسكي اعرف اشوف كل حاجه. يبقى الانجل از اوبن. الخلاصه الانجل مقفوله بالايرس كلوزد انجل مقفوله باي حاجه ثانيه غير الايرس لايك بروتين او مثلا في شويه قشر جه هنا قشر قفل الانجل مره كده هنا اي حاجه تقفل الانجل غير الايرس تبقى اوبن انجل جلوكوم. ماشي يا جماعه؟ يبقى ناخد الكونجينيتال جلوكوم وبعدين ناخد الايه الكلوزد انجل وبعدين ناخد الاوبن انجل وبعدين ناخد السكند وبعدين يبقى خلصنا مين الجلوكوم. فهمت السكه؟ هناخد الكونجينيتال وبعدين الكلوزد انجل وبعدين الاوبن انجل وبعدين السكندري وبعدين يبقى الجلوكوم خلص. ماشي يا جماعه؟ نبتدي بقى بالكونجينيتال جلوكوم. لازم ركز معايا ريهام. عايز حاجه سخنه يا سيدي ترد الدنيا. عايز حاجه سخنه الله يخليك ضروري. ها شكرا جزيلا. انا بشكر الناس اللي بعتت لي رسائل امبارح كانت في رسائل كتير جدا فمشاكل قوي يعني عينيا كانت هتدمع امبارح. شاكر جدا. سلم مرغلة كده. كونجينيتال جلوكوما لها اسامي كتير اسمها كونجينيتال جلوكوما او انفانتايل جلوكوما لان انا مش لازم تيجي سنس بيرث يا جماعه. جلوكوما كونجينيتال دي تيجي من سنس بيرث لحد اول سنه لحد الثيرست يير اوف لايف. عشان كده في ناس تسميها كونجينيتال جلوكوما في ناس تسميها انفانتايل جلوكوما او في اسم تاني اسمها بوف سالما بافالو يعني جاموسه صح؟ الولد دوت اللي عنده كونجينيتال جلوكوما عينيه بتبقى عامله زي البالونه فكل ما الضغط يزيد العين ايه؟ تكبر تكبر تلاقي العين كبيره كده اهو زي عين الجاموسه فبيسموها ايه؟ تور سالمس او العين بتبقى كبيره شبه عين التور. التور يعني اوكس فبيسموها ايه؟ اوكس اي خلاص؟ يبقى الكونجينيتال جلوكوما لها اسم كتير كونجينيتال لما تيجي سنس بيرسل طب لما تيجي بعد كده بشويه تبقى انفانتايل الولد ده عينيه بتكبر تبقى شبه عين البافالو فبيسميها بوستالوس او شبه عين الطول فبنسميها اوكس اي. يا ترى ايه السبب بقى؟ العيان طبعا بيبقى مولود بمشكله فين طبعا؟ مشكله في الانجل خلاص؟ والله المشكله دي على فكره هي فيها نظريات تقريبا محدش عارف المشكله بالظبط ولكن هقول لك النظريتين اللي هما الايه الموست كومن. يقول لك بيبقى في هنا ممبرين ميزودرمال ممبرين مولود فيه الطفل قافل الانجل. يبقى اول سبب هو ابنورمال ميزوديرمال ميمبرين قافل الانجل. الميمبرين ده الوصف واحد اسمه باركنز فسميناه باركنز ميمبرين. شكرا. مفيش حاجه هنا يا رامي. اتفضل. سمعتي كلام البنات هنا. ماشي يا جماعه؟ يبقى الولد ده بيبقى مولود بابنورمال ميزوديرمال ممبرين قبل الانجل اسمه ايه؟ اسمه باركنز ممبرين. عشان نفهم الممبرين ده اكتر يعني هو ممكن اقول لك كده وخلاص بس يعني تعالى نرجع للامبريون. بيقول لك العين في مرحله من مراحل النمو في الامبريولوجي تبقى الانتير تشامبر موجوده بس مليانه ميزوديرمال تيشو. ومين تيجي بقى تنظف في الامبريولوجي؟ الماكروفاج دي ما تروحش تنظف الكلام ده مش عارف الماكروفاج تنظف تنظف تنظف تيجي من الاخر هنا وايه؟ وتنتهى بقى بصعبة تيجي ما كملتش شغلها هنا وما كملتش شغلها هنا. هو ده اللي بنسميه ايه؟ الابنورمال ميزوديرمال ميمبرين. حتى فاكر نفس الكلام نفس القصه دي ناحيه كده برضه الماكروفاج قعدت تنضف تنضف في الاخر زي برضه في اللاكرمال اللي هي صح فين؟ الهاسنر فالف صح برافو عليك في الهاسنر فالف كان في مش ده اللاكرمال اللي هو فالف هنا هو فالف اسمه ايه؟ هاسنر فالف. المفروض الفالف ده برضه كانت الدنيا دي كلها مليانه ايه؟ ميزوديرمال تيشو. نفس الكلام الماكرو فاز قعدت تنطف تنطف تنطف وسابت لي هنا برضه الايه؟ الفالف مقفول عشان الكلام مش هيطلع خلاص؟ دي نظريه. النظريه بقى دي نظريه ثانيه بيقول لك ان العيان ما عندوش ممبرين ولا حاجه. امال ايه المشكله؟ العيان ده نيجي نبص على الكاميرا اوبشنين بتاعه نلاقيها نوت ويل ديفلوب. نبص على الترابيكولار بشور بنلاقي الانجل بتاعته مش كويسه ما اتخلقتش كويس خلاص؟ دي بنسميها ترابيكولار ديس فينيسز. اكتبها تحت على المكتب particular dysgenesis يعني failure في development of the angle. يعني في راي قديم بيقول لك ان في ممبرين وفي راي بيقول لك ان الانجل not well developed في الاطفال دول فبنسميها ايه؟ بنسميها trabecular dysgenesis. سواء في ممبرين او الانجل ما اتخلقتش كويس المشكله فين؟ فين؟ في الانجل. لو المشكله في الانجل فبنسميها primary postulmus. يعني البوستالمس ده نوعين في primary في ايه؟ في second. يبقى البرايمري اوفثالمس ذا بروبلم از ان ذا انجل، يعني هي فيها ميمبرينز الانجل، في مشكله في تحديق الانجل، الانجل نوت ويل ديفلوب. اما بقى ربنا يعينكم بقى في الايه سكندري اوفثالمس، بصوا بقى ده اهو الولد اهو، شايفين عينيه كبيره قوي شبه عين الايه شبه عين الطول او عينك جوه، والكورنيا بتبقى تقريبا مليانه ميه. هقول لكم ايه دلوقتي، الكورنيا بتبقى هيزي. ايه رايكم في المنظر ده؟ بايلاترال اوفثالمس، الولد ده عينيه كبيره اهو، والكورنيا از هيزي كورنيا مليانه ميه. طب ايه سكندري اوفثالمس بقى؟ سكندري اوفثالمس كله سندروم او انوماليز، يعني بقى ايه؟ يقول لك العيان عنده جلوكوما بتاع السكندري اوفثالمس، ده مش مشاكل اخرى. يعني ممكن الولد مولود عينيه صغيره، لما الولد مولود عينيه صغيره بنسميه ايه؟ مايكرو اوفثالمس. اكيد لما العين ذات نفسها صغيره تبقى الانجل ويل ديفلوب، لا يبقى العيان بتاع المايكرو اوفثالمس اي ولد صغير عينيه صغيره كده غالبا بيبقى عنده كونجنتال جلوكوما. فاكرين المارفل سندروم والهوموسيستينيوريا خدناهم قبل كده، دي مجموعه من السندروم فيها مليون مرض في العين، من ضمن الامراض ايه؟ فيها كاتالكت وفيها مش عارف اللينس عامله ازاي، وفيها ايه برضه المارفل سندروم والهوموسيستينيوريا، فيها ايه؟ فيها كونجنتال جلوكوما. في مجموعه من الامراض بيبقى فيها كونجنتال جلوكوما اسمها مجموعه الفاكوماتوز. ايه الفاكوماتوز ده؟ عيان بتلاقي تيومرز منتشره في الجسم، مجموعه من التيومرز منتشره في الجسم. ناخد مثالين، سندروم اسمه ستيرج ويبر سندروم وسندروم اسمه نيوروفايبروماتوز. ايه الستيرج ويبر سندروم؟ عيان عنده مجموعه من الهيمانجيوما اهو، واضح ان البنت دي عندها هيمانجيوما فين؟ في الفيس. كمان ده بيبقى فيه هيمانجيوما في المخ في المينجيز جوه، وهيمانجيوما في العين من جوه، هيمانجيوما في الكرويد. يبقى الطفله ده اهي عندها ثلاثه هيمانجيوما، والشريحه دي بتيجي بس لما تيجي اخر السنه. السندروم اسمه ستيرج ويبر سندروم، مجموعه من الهيمانجيوما، هيمانجيوما فين؟ في المينجيز، هيمانجيوما في الفيس، هيمانجيوما في الكرويد. الهيمانجيوما مش بتيجي اي حته، ما بتيجيش هنا، مش بتيجي هنا، هتيجي الحته دي. هيمانجيوما از ذا اريا اوف ديستريبيوشن اوف ذا ترابيجيومينال نيرف، الحته دي كده اللي انتم شايفين. الهيمانجيوما اللي جوه، اللي جوه العين، هيمانجيوما في الكرويد، هيمانجيوما في جوه. كل ما الهيمانجيوما دي تكبر كل ما بيحصل ايه في ضغط العين؟ بيزيد. خلاص طب بنسميها ايه؟ كونجنتال الجلوكوما من نوع الايه؟ البرايمري ولا السكندري؟ السكندري. خلاص يبقى الستيرج ويبر سندروم، الستيرج ويبر سندروم مكتوبه هو عنده هيمانجيوما في السكن او في الفيس، هيمانجيوما في المينجيز، هيمانجيوما فين؟ هيمانجيوما في الكرويد. طب في واحد تاني عنده بقى تيومرز في النيرف، مثلا تلاقي النيرف كل النيرف في اي حته في الجسم بيطلع منها تيومر، فبنسميها نيوروفايبوماتوز. مثلا بقى في نيرف معدي من هنا ولا حاجه على الانجل تلاقي طالع منه تيوب وبيبوظ الايه؟ بيبوظ الانجل. خلاص المرض ده العيان بيطلع تيومر في المالتيبل نيرفز في كل الجسم بنسميه نيوروفايبروماتوز. ده بقى رقم اربعه دي اللي هنقف عندها بقى. ممكن يكون سبب الجلوكوما يا جماعه دي اسوء حاجه، ان يكون الولد دوت عنده مالجننت تيومر جوه عينيه. المالجنت تيومر ده بيعمل جلوكوما بمليون ميكانيزم، هناخدهم بقى. بس ابسط ابسط حاجه ان المالجنت تيومر سبيت اوكيباينج ليجن، يعني وجوده بيزود الايه؟ بيزود الضغط. دي ابسط ميكانيزم، لكن في مليون ميكانيزم هنبقى ناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه والحصه اللي بعدها. خلاص اشهر مالجنت تيومر بيطلع في الريتنا، بيطلع من الريتنا، اسمه ريتنوبلاست. ليه بقى ده قلت اهم حاجه؟ عشان يا جماعه لما يجي لك طفل عنده كونجنتال جلوكوما يا ريت يطلع اي سبب بس ما يطلعش ايه؟ ريتينوبلاستوما. عشان كده اهم حاجه في ولد جاي لك صغير عنده جلوكوما، لا حضرتك لازم افحص فعاليه. ليه؟ احتمال الجلوكوما اللي هو اللي جوه يكون سببها ايه؟ مالجنت تيومر جوه العين، ساعتها مش هنعالج الجلوكوما، اساسا هنعمل ايه في العين دي؟ هنشيلها كلها. عشان كده يا جماعه لما نيجي ناخد الاكزامينيشن نهتم قوي بالايه؟ العيان اللي عنده اي ولد صغير عنده كونجنتال جلوكوما، اهتم قوي بالايه؟ فحص قاع العين. ليه؟ تو اكسكلود انترا اوكلر مالجنت. يبقى ممكن السبب ريتينوبلاستوما، ار او بي دي سيبها دلوقتي، يعني هناخدها بعدين. ممكن سبب الجلوكوما ان الولد اتعرض لبيرث تروما وهو بيتولد، اثناء البيرث اتعرض لتروما. خلاص؟ الام وهي بتولده، الدكتوره وهي بتولده راحت مثلا عامله له تروما في عينيه، التروما عملت انفلاميشن في الايرس. يعني عملت نيونيتال ايريبوسايكلايز. خلاص؟ عملت له دامج في عينيه الدكتوره راحت موضه له الايه؟ الايرس. طبعا انت عارف اي انفلاميشن في الايرس بيعمل جلوكوما ازاي؟ انفلام الايريس الورس بتاعته بالدايلين ويطلع منها بروتين تقفل مين؟ تقفل الانجل. خلاص ممكن بقى لو الدكتوره كانت وحشيه اكتر تروح بقى معوره الايريس خالص ماشي؟ تروح ايه؟ يروح الايريس طالع منه دم في الانتيريور تشامبر، دم في الانتيريور تشامبر. تخيل كده ابنك الدكتوره جابته من عينيه ودم في الايه؟ الانتيريور تشامبر. على فكره يا نعم ساعات الليالي انا لسه ما خدتش الولاد مش بيتولدوا بسهوله كده ساعات بيبقوا مجنونين في الولاد فالناس ده شد اهو مصر شد يا عم الحاج وكده على فكره انتوا مفكريني بهزر. طب هقول لكم على حاجه انا شفت منظر غريب عندنا في العالم كويس الولد الست مش عارفه تولد كويس فتلاقي ناس تيجي تضرب على بطنها يعني في واحد تركب على بطنها كده اهو عشان الولد ينزل يعني الموضوع انا خايف ولا ايه الموضوع بيبقى يعني ايه بيبقى فيه ثواب يعني ام بتاخد ثواب كده يعني عايز اقول لك ان الولد الولد يا جماعه بيفضل 3 ايام بعد ما يتولد تعبان انا هشرح لكم ليه ولا ايه تعبان يقول لك الولد ده تعبان بالولاده الولد بيلعب تمام يعني هو بيتولد كانه بيلعب ماتش صح الولد الله بيطلع الولد مرهق من الولاد ما هو بيبقى يعني مفعول كده ياخد راحه سلبيه بينزل يعني عايز اقول لكم ممكن الولد يتخلع دراعه يتخلع رجله على حسب الحته اللي بتضرب ايه بتشد منها هو يوم بقى ممكن تشده من عينيه ده موضوع خلاص المهم الدكتوره راح عامله له ايه نزيف في الانتيريور تشامبر الدكتوره عملت له نزيف في الانتيريور تشامبر يبقى اسمه ايه هيفيما صح ايه رايكم الهيفيما الدم ده هيسد مين هتدي الانجل يبقى ممكن ساب اي في في تو سندروم نكتبهم مع بعض عشان دول سؤال شهوي سندروم خدناه قبل كده اسمه كونجنتال روبيلا سندروم ما خدناهوش قبل كده اسمه لويز سندروم شويه دول كتبهم مع بعض لان دول سؤال شهوي يقول لك تعرف يا ابني الحياه بتعمل كونجنتال كفك وكونجنتال جلوكوما الاثنين مع بعض هما دول كونجنيتال روبيلا ولويز سندروم وكمان على فكره المارفانز سندروم دول عليهم المارفانز سندروم دي حاجات بتعمل كونجنيتال كاترك وكونجنيتال ايه وكونجنيتال جلوكوما مش هم التفسير بقى خلاص والباقيين اللي جايين دول بقى يلا هشطب لكم شويه اهو الاكزيم فيه ده اسم بس الريجر ده اسم بس دي انومال فيها مليون مرض من ضمنها ايه جلوكوما يعني ده الاكزيم فيه ده اسم بس الريجر ده اسم بس الانايريدي خدناها قبل كده الان ايريديا خدناها بكده ان ايريديا يعني ابسنس اوف وات برضو ايه يعني ايه كفايه علينا ايه اسم بس انا ايريديا يعني رفض كده يا جماعه العيان اللي مولود من غير الايريس مش موجود مولود من غير ايريس اكيد ما عندوش ايه برضو ويند فيلوس مولود من غير ايريس اكيد مولود من غير ايه من غير اكل ماشي عليك انت على حفظ الايه سكندري بوبسالوس دول مين لي حفظ خلاص وانا بتطور لك شويه يعني الاكزيم فيلد والريجر وانا ريديا كفايه عليك ايه اتاي بس يلا قول لي ده مع بعض السندروم ده بتاع كونجنتال كاتراكت وكونجنتال جلوكوما كلكم عارفين الايه المارفن سندروم والروبيلا على فكره خدنا الروبيلا في كونجنتال ايه كونجنتال كاتراكت واللوز نرجع بقى للايه للثلاثه سكندري احنا بنتكلم على ابو ممبرين هنا ده سند الانجل ده ميزوديرم ممبرين ده هو ده الايه هو ده البرايمري هو ده موضوعنا البرايمري جلوكوما بقى الكونجنتال جلوكوما يا جماعه بالنسبه للانسيدنس 3 بي والثلاثة بي اسوأ من بعض اولا اول حاجه سيئه انه بيحصل المرض ده الكونجنتال جلوكوما بتحصل في البي الاولانيه بتحصل في البويز حاجه سيئه طبعا ماشي بتحصل في الايه في البول 80% المرض ده يحصل باي لاتر برضه حاجه ايه حاجه وحشه خلاص البي اللي بعد كده بيحصل المرض ده بيفور ذا ايج اوف 6 مانث يعني او يعني في ناس بتقول من ساعه الولاده لحد قدامك لحد ايه لحد سنه تخيلوا بقى الولد ده عنده سن سنه يكون حصل له ايه يكون انيشيا كونجنتال جلوكوما وانيشيا كونجنتال جلوكوما الاوبتيك نيرف هنا شيع الاوبتيك نيرف هنا شيع الولد ده عنده سن سنه يكون ايه بيكون مين بتصدرت ايه؟ اصل ده من النوع بتاع زمان يجي العيالي عنده اوبتيك اكتر العيال يقول له دكتور اعمل لي نظاره نظاره ايه حضرتك ضمور في العصب البصري مش واخد بالك على ايه يا دكتور طيب ما تعمل لي نظاره في ناس لسه 48 دول تخيل ان النظاره دي تحل جميل ايه؟ مشاكل اكتر حاجه بقى بتنرفزني العيال يبقى عنده ميه بيضاء ميه بيضاء سد الدنيا كده اهو مديور كاتر كده اهو قول لي يا دكتور ما ينفعش نضاري يعني حاجه ميه بيضه حاجات لازم اشيلها. طب يا دكتور ما ده مفكرني ان انا عايز اعمل عمليه عشان اخد ايه فلوس فلوس ها هو برضه طب هو مقتنع ان ايه نحلل الامثل في جميع امراض الربط الايه نضاره ده احنا عندنا يجي بعد يقول لك دكتور بقى خلاص يعني زهقت يا دكتور انا جاي اعمل نضاره خلاص يعني جد ما ينفعش لازم تعال شوف الأمة طبعا مش الدول اللي هشتيك بقى symptoms is given by the mother ودي نكتة بقى ليه؟ انا شفت الكلام ده بدأتي والله انا هقول ده والله لو الأم نصحة هتجيلك إرلي لو الأم جاهلة هتجيلك ليه؟ تعال شوف الأم النصحة هتجيلي إرلي ازاي؟ بصوا الضغط لما يعلى يا جماعة يبتدي يضغط على جميع الاستراكشن والظهر هيضغط على اخر ليه في الكورنيا اللي اسمها ايه الاندوثيليوم بالضبط هيبتدي يعمل دامج في الاندوثيليوم ده بس قولولي بقى لما الاندوثيليوم ده يبقى دامج المايه اللي موجوده هنا تحتاج الفرصه تخش جوه الكورنيا يبتدي يحصل ايه بقى ده انا وريتها لكم في الصور كورنيا الايه كورنيا الاديما او بنسميها هينجي كورنيا في الاول الاديما ما بتبقاش باينه ولكن الاديما دي يا جماعه بتعمل اريتيشن في النيرفس اوف ذا كورنيا نرفز الكورنيا لما يجي عليها القديمه يبتدي يحصل فيها ايه اريتيشن حد يقول لي بقى لما يحصل اريتيشن في الكورنيا كان الولد عنده ايه كان عنده ألسر تلاقي الام تشتكي من كلينيكال بيكتشرز لايك ذا ألسر يا دكتور الولد دوت عينيه بتدمع ده كريمين اما بفتح الشباك بيخبي وشه فوتو فوبيا الولد ده بفتح الشباك بيقفل عينيه جامد اسمها ايه بليفالوسباس يبقى كلينيكال بيكتشر الام الناصحه دي لاحظت في الاول لما الولد ده عينيه بتدمع الولد ما بيحبش يبص لايه للضوء كلينيكال بيكتشر لايك كورنيا الارصاح هاتوا ايه السبب ها الكورنيا القديمه عملت ايه في النيرفس ريتيشن اوف ذا كورنيا نيرفس باي ذا القديمه الام دي ناصحه هتشوف بقى الام المتخلفه في الاجابه الولد ده تلاقي القرنيه كلها كده اهو مليانه ميه كده وبيضه لونها ابيض ماشي جايبه ثلاث غلط قد كده في ايديها كده والولد ده عينيه الاثنين ايه لونهم ابيض فانت تبقى عارف خير يا مدام تعال ايه الاخبار يا دكتور الواد ده عينيه ما بتشوفش بتشوفش ايه متخلفه ما انت اللي جايباه ليه ما راحتش ليه زمان اللي كان عنده شويه لاكريميشن شويه فوتوفوبيا شويه بليفرز ده اصل انا كنت فاكره طبيعته كده ماشي خلاص الواد ده عليه ايه اتعب الام المتخلفه دي بقى تيجي متاخر تشتكي من هيزي كورنيا ما هي ميه خالص والواد ده يا دكتور ما بيشوفش يبقى ايه الست الفيجن والواد ده دكتور عينيه بقت ايه؟ ومد مناكير عينيه بقت ايه؟ بقت كبيره لارج عينيه بقت كبيره شبه عين الجاموسه او شبه عين التوب صار حضرتك كل الولد ده عينيه بتكبر يعني انت لو ضغط جوه عينيك زي عينيك هتكبر هو عينيه مالها عينيه مالها عينيه الاستيك اوتر كوتش بتاعته لسه فيه ايه؟ لسه فيه الاستيستي والانكر بقى من الام ساعات ايه؟ ودي انا شفتها تلاقي ايه العين دي كبيره تيجي تقول لك يا دكتور العين الصغيره دي عايزين نكبرها قد الحلوه دي فحضرتك مش بالحجم هو اي حاجه كبيره تبقى حلوه هي متخيل ان دي كويسه ودي عايز ايه؟ تكبر ودي عايز تكبرها قدها عايز تعمل ايكوالي اي حاجه كبيره تبقى ايه؟ تبقى حلوه طيب يبقى كده خدنا الام الناصحه تشتكي من ايه؟ في لاكريميشن زي الكورنيا الام الجاهله تيجي لي متاخر تكون الولد عينيه كبيره والكورنيا اتملت ميه خالص وتدير افكشن في الايه؟ في الفيجن تبقى الحاله ليت وخلاص الولد عليه راحت يا ماما امشي بقى. جميع الساينز بتعتمد على كلمه واحده ساينز انت بقى لما تصحى تعتمد من العين ايه؟ هتكبر ولا هتصغر؟ الساينز بتعتمد على ان الاي ويل ستي العين هتكبر صح حضرتك ليه؟ لان الاوتر كوت ماله بتاع الطفل ده عينيه مالها؟ الاستيك لان العين فيها الاستيك. تعالى بقى بناء على المعلومه الاساسيه دي نفحص كل الاستراكشر يلا نفحص الكورنيا يلا حد يقول لي الكورنيا يحصل فيها ايه ادي النورمال اهو ادي الكورنيا نورمال وادا لما العين كبرت يلا حد يقول لي الدايمتر اوف ذا كورنيا يحصل فيه ايه الكورنيا كبرت ولا صغرت كبرت دي اهم معلومه لو كفايه عليك دي ماشي الدايمتر اوف ذا كورنيا ويل انكريز النورمال دايمتر في الاطفال 10 مللي يعني الطفل ده لو جيت انا طفل اهو وتقيس الكورنيا كده او كده لا 10 مللي في الولاد دول بقى العين تكبر قوي فلما باجي اقيس الكورنيا الاقيها من 12 لايه؟ ل 16 مللي الخلاصه ان الدايمتر اوف ذا كورنيا ويل انكريز وعندنا اله تيجي ايه؟ اله عامله زي البرجر كده اهو كده اهو اقيس بقى الايه؟ الدايمتر كده وهي اسمها الدايمتر كده. المهم ان الدايمتر اوف ذا كورنيا ويل انكريز. طب سؤال عايز فن ولا فن ولا حاجه، الكيرفيتشر هيحصل له ايه؟ الكورنيا لما بتتسرق هنا مور كيرف هنا ايه؟ ليس كيرف. المعلومه دي هتحتاج خد بالك ان الكيرفيتشر مش هيزيد، انت متوقع ان العين هتكبر كل حاجه ايه؟ هذه يا اهلا وسهلا ما شاء الله جايين في الميعاد فعلا. يبقى الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا هي ايه؟ هيقل. طلع حاله الكورنيا هتبقى مور فلات ولا ليس فلات؟ ليس لا الكورنيا هتبقى فلاتري تبقى ايه؟ هتبقى اضعف من يعني الكورنيا هتبقى اقوى ولا اضعف؟ اضعف. اضعف خليك فاكر البرمجه دي هحتاجها. طيب النقطتين دول بصوا عليهم الراديوس والسجن. الراديوس يلا مش هطلب لكم، هو في ناس بتحب تشطيب يا معلم وفي ناس العكس. اوعى تشطب اي حاجه من الراديوس والسجن. اي ان بيت ايه؟ تقول معاك شايفين المنظر ده؟ كل مره بفكرك بالمره ده اهو الواد عينيه كبيره جدا والكورنيا مليانه ايه؟ ما هي الميه. هو المره ده يا جماعه ما تنسوش بقى ماشي؟ بصوا يا جماعه اللي لسه جايين احنا بندرس في الكونجنتال والكوب. الولد عينيها بيكبر مش كده؟ من الايه؟ من الضغط. والكورنيا هتبوظ من الضغط تتملى ايه؟ تتملى هتبقى تتملى ميه خلاص. انتوا كده هتبقوا معايا بس اول مره يعني الكورنيا هت ايه؟ كل العين هتكبر تبقى عامله شبه عين الجاموس او شبه عين التور. فبنسميه بوست سالما او بنسميه اوكس اي او بنسميه كونجنتال ايه؟ موضوعنا كونجنتال جلوكوما. كده انتوا هتتابعوا معانا بقيه الحته خلاص؟ الكلام اللي انت عامله في الحلقه كلها من فين؟ كنت واجع دماغي. طيب بالنسبه للكورنيال ترانسبيرنسي قولوا انت الكورنيا هتفضل كلير ولا هتبقى هيزي؟ ايه ده من الكورنيا؟ قلنا الضغط، الضغط ده هيبوظ مين؟ الاندوزية. وبالتالي الكورنيا هتتملى ميه، سميناها هيزي كورنيا او سميناها ايديمتال كورنيا. في حاجه مميزه بقى لها صوره، الولد ده لما القرنيه بتاعته بتتشد بيحصل هنا شايفين في قطع هنا، في قطع هنا، القطع ده مش في الكورنيا كلها، القطع ده في اخر لير في الكورنيا في الديسمنت ممبرين. شفتوا عارفين ان الكورنيا كده عندنا كده كات سكشن كانت خمس طبقات الاثيليوم وبعدين بومن ممبرين وبعدين مين؟ سو اخر ممبرين ده اسمه ايه؟ ديسمنت ممبرين. ديسمنت ممبرين في الاطفال بيبقى رفيع، فاي نفس يروح ايه؟ يروح مقطوع. القطع ده هو كده بيبان زي ما انت شفته كده اهو في الصوره عباره عن خطوط العرض كده ترانزيتس لينير اوبس، ده عباره عن بريك فين؟ بريك في الديسمنت ممبرين اسمها هابس سترايب. هابس سترايب زينا ولا مش زينا؟ يبقى برضه دي حاجه هتبوظ الايه؟ الترانسبيرنسي اوف ذا كورنيا. بيبقى في لينير اوباسيتس بالعرض اسمها هابس سترايا. وات ان هابس سترايا؟ دي بريكس فين؟ من الاسترش من الشد طبعا. بريكس في الديسمنت ممبرين. اشمعنى الديسمنت ممبرين اللي اتقطع؟ فيري سيم في الايه؟ في التشيلدرن. اشمعنى الخطوط دي هابس ايه؟ هابس سترايا. تيجي في السلايد. نعم. انا اول ما اتقطع بكره بعد شويه تروح ماشي. السكليره بقى طبعا العين لما تكبر يا جماعه السكليره العين هتبتدي تكبر اهي العين كبرت اهي. السكليره يا جماعه السكنس بتاعها هيحصل له ايه لما العين تكبر؟ كل ما العين تتمدد كل ما السكليره تبقى سن. انا هسيبكم انتوا تكملوا. اي سكليره سن تبقى ايه؟ تبقى ترانسبيرنت عن الاول. فلو انا بصيت من وراها ناو اي كان سي ذا ايه؟ ذا كورويدال فينز. لون الكورويدال فينز ايه؟ ازرق. او متهيألي ان السكليرة زرقاء. بنسمي الموضوع ده ايه؟ بلو سكليرة. ماشي يا جماعة؟ بنسميه بلو سكليرة. هحصل حضرتك هل السكليرة زرقاء؟ كل الحكاية انها بقت مور ترانسبيرنت من الاسترتش. لما بقت مور ترانسبيرنت قدرت اشوف اللي وراها اللي هو الكورويدال ايه؟ الكورويدال فينز. طب بقيت الكلام سهل. تعتبر الولد ده لما عينيه تكبر يحصل ايه في حجم الانتيريور تشامبر؟ تزيد الانتيريور تشامبر هتبقى ديب. ليه الانتيريور تشامبر هتبقى ديب؟ العين هتكبر. طب وايه تاني؟ بصوا لما العين تكبر يا جماعه زمان كان العين كده واللينس كانت كده سانده مين اللينس دي؟ الايرس. دلوقتي لما تزيد الاسترتش اللينس هتتشد يعني الزنيولز هتشد من هنا وتشد من العين بتكبر ثم اللينس تبقى ايه عن الاول؟ تبقى فلات كان اللينس رجعت لورا شويه ما رجعتش ولا حاجه. يعني اللينس كان زمان مكانها هنا كده الجينز دلوقتي كانها رجعت لورا، هي ما بقتش، هي ما رجعتش لورا ولا حاجه، يعني كل الحكايه لما الاستريتش بقت ايه؟ بقت فلات خلاص. لما الليفت تبقى فلات، الايرس ينزل وراها كده، الايرس ينزل وراها كده، تبقى الانتيريور تشامبر ايه؟ ديب انتيريور تشامبر. يبقى ليه الانتيريور تشامبر بقت ديب؟ لان الليفت بقت ديسبليس باكورد، لان الليفت رجعت لورا شويه. هي الحقيقه انها ما رجعتش لورا، هي كل الحكايه ده الليفت بيكمز ايه؟ بيكمز فلات ليفت. يبقى تعالوا نراجع الاستريتش لورا ازرق، الانتيريور تشامبر سمول ولا ديب؟ تبقى ديب انتيريور تشامبر. البيوبل تتوقع البيوبل نفس الحجم ولا تبقى كبيره؟ كبير. بيوبل بتاع الولد ده العين كلها كبرت، تبقى البيوبل هي كمان ايه؟ لارج بيوبل. كفايه دي بس لارج بيوبل ده مش عايز. الايرس، الايرس دلوقتي ما عادش حاجه لا يسند عليها. ليه؟ لان الليرز بقت فلات. حد فاكر لما الايرس ما يلاقيش الليرز تحت يعمل ايه؟ يقعد يلاقي حاجه يسند عليها تلاقيه يعمل كده كده. اسمه ايه؟ تريمولاس. تريمولاس ايرس. يبقى الايرس هيبقى تريمولاس ايرس، له اسم تاني تريمولاس ايرس. ايريدو دورنيبل. قلنا دورنيبل يعني ايه؟ يعني تريمول. طب في النهايه من كتر الضغط على الايرس بتيجي حتت في الايرس تبيض، كتر الضغط تلاقي بدا يحصل ايه في الايرس؟ باتشز اوف اتروفيك. يحصل فيه اتروفيك باتشز. يبقى نراجع مع بعض. عارف هتلاقي ايه بالايرس؟ في حاجه بيسند عليها؟ لا، بنسميه ايه؟ تريمولاس ايرس. طب ليه ايه سبب التريمولاس ايرس؟ لوس اوف سبورت اوف ذا ريس. ريس مش عماله سبورت، من كتر البريشر في حتت في الايرس بيحصل فيها اتروفي، يبقى لونها ابيض، بنسميها اتروفيك باتش. حد يقول لي اللي انت هيحصل فيها ايه؟ لو تاني تلاقي وكانها كانها بتبلش باكورد. طب ممكن نتيجه الاسترتش الزنيولز اللي هنا تتقطع، هتقول لي اللينس بتلخلخ بقى. يحصل ايه في اللينس؟ زودت ليه يا مكتوب عندكم؟ يحصل ايه في اللينس؟ طبلك كيف؟ ممكن يكون قطع بلاش. سهل اللينس، ضغط العين منطقي جدا، مش هتقولوه بقى ضغط العين. وضغط العين عالي ولا واطي؟ عالي. عالي بس عالي بس اقل من المتوقع. عالي ولكن ليس ذان ذا ريال او ليس ذان ذا اكسبكت. ليه؟ يعني اتوقع يبقى 40 ولا 35؟ عادي بس اقل من المتوقع. ليه؟ لان العين ناشفه. عارف لو العين ناشفه والضغط جواها زاد كويس، العين عم تستحمل بقى ما بتتمددش معايا. لكن لو انا عمال ازود الضغط جوه الاوضه دي، كل ما ازود الضغط الاوضه دي بتكبر معايا، بتكبر. مش عارف ايه؟ مش عارف ازود الضغط جامد، صح يا جماعه؟ عشان ازود الضغط جامد لازم تبقى العين ايه؟ محكمه. يبقى ليه التنشن هنا مش عارف يعلى قوي؟ لان كل ما بيعلى العين بت ايه؟ بتتمدد معايا. يبقى السبب هو ديستنسبيلتي اوف ذا جلوب. دي انا كاتبها 30 دي وهنكتب عليها، مكتوبه غلط في الرفاعي. يقول لك تفسير ان الضغط اقل من المتوقع هاي كبيرة. طبعا الغلط ايه؟ هي مش هاي ايه؟ هي ايه لو بس هنكتب عليها، هي بالفول غلط. مكتوبه في الرفاعي غلط. شفت بقى؟ طيب لو فحصنا قاع العين اتفضل هتلاقي ايه؟ يلا قولوا مع الضغط يا جماعه هيحصل ايه؟ ركز انا معايا، هيحصل ايه في النورمال كاب؟ هيكبر، بنسميها ايه؟ كابين. طب لو الضغط طول شويه يبتدي يحصل ايه في الاوبتيك نيرف؟ قطر. النور ده اللي هنقف على العين، هنلاقي كابين فيسيولوجيكال ولا جلوكوميتر؟ هاي يا جماعه جلوكوميتر كابين، صح الكلام؟ وهنلاقي اتروفي في الاوبتيك نيرف. نعتمد على الكابنج في التشخيص ولا لا؟ لا، لا تعتمد على الكاب في التشخيص. المفروض اي واحد تاني ابص كده على قاع العين الاقي كابنج، هو ده التشخيص. لا، ما تعتمدش على الكابنج في التشخيص تاني، لان لو حصل في الاطفال الكابنج بيحصل فيري ليت. ليه؟ قولوا لو حصل الكابنج بيحصل، بس ايه؟ فيري فيري ليت، بيحصل متاخر قوي. نفس السبب برضه ان العين عماله ايه؟ تكبر. فمش يعني العين كل ما الضغط يزيد انا مش عارف اضغط كويس على الايه؟ على وقت الصفر. ففين وفين على ما يحصل ايه كابل. انتوا نفس الفكره برضو. يبقى يا جماعه الكابينج هنا يحصل فيري ليت، عشان كده لا تعتمد على الكابينج في التشكيل. هو ده السؤال عايز اقوله بقى، ليه الكابينج بيحصل في الاطفال دول متاخر قوي؟ نفس الفكره، لان العين ايه ديستنس، كل ما الضغط يزيد العين عماله تكبر مع الضغط، فمش عارف احبك الضغط على مين. هل قلت كلير فهمتوني؟ طيب فينا فيه وقتها موجود عندكم مش عارف اكتبه ولا لا. فالدس اكزامينيشن از فيري فيري امبورتنت في العيانين دول. تكتب لون ايه؟ قولوا انتوا مكتوب عندكم؟ اعتقد ان انا مكتوب في الورق الجيجا، الورق القديم مش مكتوب. يبقى فالدس اكزامينيشن از فيري امبورتنت تو اكسكلود ريتينوبلاستوما. قلت لها دي اكتر حاجه، لو ريتينوبلاستوما اساسا مش هنعالج العيان ده، ده احنا هنشيله الايه؟ هنشيل العين كلها. طب يا جماعه لو اسم الريفراكشن ليه؟ الولد ده لما عينيه تكبر كان هو ده نورمال اهو، الاشعه بتجمع على الريتنا صح؟ لما العين تكبر كده مع الجلوكوز الاشعه بقت فين؟ قدام الشبكيه. قدام الشبكيه هنلاقي ايه يعني؟ نتيجه ان العين كبرت هنلاقي مايوبيا، وبرده نفس الفكره هتلاقي مايوبيا ليه زي ذا اكس ريت. يعني انا متوقع ان نفسنا كده الصوره نايمه كده، يعني الولد ده يعني كبر كده، انا متوقع ان انا الاقي المايوبيا هيك، يعني كل دي في ديفكشن، كل دي مشكله صح؟ لا هلاقي له يعني انا كنت متوقع كل دي مايوبيا، لقيت المايوبيا دي بس. انت فاهمني ولا لا؟ يبقى هلاقي مايوبيا برضه بس ايه؟ ليه؟ زين ذا اكس فيكتور ليه؟ هتقول لي انا لا مش كاتب تفكير، مش انتبهت. ايه اللي خلى النقطه دي ترجع من هنا لهنا؟ يعني ايه اللي خلى المايوبيا تتصلح جزئيا؟ يعني المايوبيا اتصلحت شويه صح؟ ايه اللي خلى المايوبيا ليه ده انت اكسبكتد؟ عشان الكورنيا فاكرين تبقى فلات ولا مور كيرفت؟ تبقى فلات. طب واللينس العيال دول؟ تبقى فلات. طب الكورنيا واللينس لما يبقوا فلات قوتهم تبقى ايه؟ اقل. لما الكورنيا واللينس دول يبقى قوتهم قليله، يا جماعه الاشعه مور بوستيريور. انتوا ولا لسه؟ يبقى ليه مايوبيا ليه ذان ذا اكسبكتد؟ عشان حاجتين، عشان الكورنيا واللينس بيكم فلات. كمان اللينس احنا قلنا يا جماعه مجازا اللينس هيحصل لها ايه؟ تبقى في مكانها ولا ترجع لورا؟ احنا قلنا ايه؟ كانها ترجع لورا صح؟ احنا قلنا اللينس لما تبقى اللينس ايه؟ لما تبقى فلات اللينس كانها ايه؟ كان رجعت لورا. حد يقول لي لما اللينس ترجع لورا نقطه تجمع الاشعه هترجع لورا، ايه ترجع ورا بس ايه؟ انت معترض على ايه بس؟ قول فاهم والله. يبقى ليه المايوبيا اقل من المتوقع؟ في شويتين ثلاثه فاكتور خلوني النقطه دي المايوبيا ترجع ورا شويه. الكورنيا واللينس بقوا فلات، واللينس حصل لها ايه؟ العين كبرت يا ريت كان شامي يقول لي يا ريت. عشان نعمل دايجنوزس الاطفال دول صعب قوي، لازم نبلغه جنرال. ليه؟ نبلغه جنرال الولد دوت عشان اقدر ابص على قاع العين، عشان اقدر ابص بالكونيسكوب على الانجل. الولد ده لازم يبلغ جنرال. وهنا سؤال شخصي، هنقول للدكتور البنج ايه؟ بنجوا اي حاجه بالهالوتان؟ بالهالوتان بنبلغ الاطفال كلهم؟ قال له لا، بنجوا بس على شرط، بنجوا بالكيتامين او بنسميه الكاتالور. اشمعنى ده؟ الهالوسان والسلوتان بيأثر على ضغط العين، بيغير القرايه. انا عايز ايه ضغط العين؟ مش عايز يبقى اقول له بليز الولد ده يتبنك جنرال، بس يتبنك اندر كيتامين اناستيزيا، لان الكيتامين هو الجنرال اناستيزيا التي لا تؤثر على الانترا اوكلر بريشر. خلاص الولد ده هيتبنك جنرال، هو متبنك بقى نقيس له الكورنيا دايمتر، نبص في الجلوكوما على الانجل نقيس ضغط العين، نبص على الفاندر. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى الولد دوت لازم يتبنك جنرال عشان يتفحص. تخيلوا نجيبه كده من دخله اوضه العمليه ونتبنجه عشان بس ايه؟ عشان بس نعمل له اكزامينيشن. اوكي؟ ايه بقى الكومبليكيشن اللي تحصل للطفل ده؟ اسوء حاجه طبعا اللي اتعمل كده؟ ايه اللي ممكن يعمل اسوء حاجه اللي يحصل له نصف ايه اللي ممكن يعمل؟ قولوا انتوا. لو انا مع الضغط هيحصل ايه في الاوبتيك نيرف؟ اوبتيك ابسي. الولد ده ممكن يحصل له نصف فيجن نتيجه اوبتيك ابسي، او نتيجه ان الكورنيا اتملت ميه خلاص، كورنيا كلها باظت، احنا قلنا الكورنيا في دماغه ميه في الاطفال دول يعني ممكن في حاجتين يعملوا الطفل الضغط يعمل هنا اوبتيك اتروفي او الكورنيا في دماغه ميه يعني يحصل ايه كورنيا وبس طب ممكن ما يتعماش ممكن بس يعني نظره يبقى يقل بس امبيرمنت اوف فيجن ليه ممكن الواحد ده يا جماعه يحصل له كومبليكيتد كاتاركت طبعا انا قلت زمان مرارا وتكرارا الكاتاركت يعمل جلوكوما والجلوكوما تعمل كاتاركت تعالى فكرت ازاي ان الواحد عندي ايه هنا عندي جلوكوما مش كده عندي مقبوله ازاي الجلوكوما تعمل ايه تعمل كومبليكيتد كاتاركت قولوا انتوا الميكانيزم بتاع كده قلنا مين اللي بيغذي اللي الايكو المفروض الايكو ازاي يخرج من الانجل ويجي غيره كويس يغذى اللينس وبعدين يخرج وبعدين يجي غيره كل ما الايكو يتجدد كل ما مين تتغذى اللينس دلوقتي الايكو استاجننت لانه ما يعرفش يخرج من الانجل طالما الايكو استاجننت وما بيتجددش يحصل ايه في النيوتريشن اوف ذا لينس ها يا جماعه ايه قلت لي يحصل ايه كومبليكيتد كاتراكت يبقى ايه ده كومبليكيتد كاتراكت هنا في مشكله في الدرينج اوف ذا الايكوس ده لا يتجدد لو الايكوس ده ما بيحصلوش تجديد هيحصل مشكله فين النيتريشن اوف ذا رينج قلنا يا جماعه طب دي مشاكل اخرى في الليل قلنا ممكن ان الاستريتش الزنيول ايه تتقطع يحصل ايه في الليل ممكن الليل تتعور يحصل ايه فلاكسيشن قلنا الطفل ده كورنيا مش مره ميه يحصل كورنيا ايه يعني كورنيا الاوباستي وهنا وقف ليه لو الكورنيا الاوباستي دي في الاطفال يونيلاترال يظهر واي لاترال لكن لو عنده عين بايظه فيها كورنيا الاوباستي والعين الثانيه سليمه ايه الاخبار؟ المخ هيعمل ايه في العين البايظه؟ نجلكشن يبقى لو الحاله كانت يونيلاترال المخ هيهمل العين اللي فيها مشكله الحكايه دي اسمها ايه؟ وين ذا برين نجلكت وان اي؟ امبلوبيا سكولد امبلوبيا يبقى لو الحاله يونيلاترال هيحصل امبلوبيا وروتين كده في المنهج اي امبلوبيك اي فيها ايه؟ سكولد ليه بقى؟ لو العين دي المخ اهملها كويس هيفضل مسيطر على المصلز بتاعتها المصلز تشتغل بمزاجها لو مثلا ميديا ريكتس كانت قويه على اللاترال ريكتس برضه عين جوه لو مثلا اللاترال ريكتس كانت قويه كان مين كان بيمنع الموضوع ده؟ كان بيهدي المصلز كده ويدي كل واحد حقها الايه؟ البرين يبقى لما المخ يعمل امبلوبيا في وان اي تقول لوز ذا كنترول على المصلز وبالتالي اي عين امبلوبيك دايما في المنهج تلاقي كلمه امبلوبيا وراها ايه؟ وراها سكويت طب لو باي لاترال قلنا لو الطفل بقى عنده المشكله يعني وبس هنا وبس هنا طيب قلنا يا جماعه زمان قبل كده قلت الكلام ده احنا لازم بنتولد بايه؟ فوبيا موجوده كاناتومي فقط الفوبيا دي مش شغاله عشان الفوبيا دي تشتغل لازم يوصل لها دور في اول ثلاث شهور من العمر كان الفوبيا دي عايزه تتشحن مش تتشحن في اي وقت لازم في اول ثلاث شهور من العمر ايه رايكم البايلاترال اوباسيتي هيمنعوا الضوء ان يوصل لايه؟ الفوبيا ام الولد ده يعيش طول حياته بالفوبيا بتاعته ويل ديفلوبد ولا نوت ويل ديفلوبد نوت ويل ديفلوبد يبقى البايلاترال اوباستي هيمنعوا الديفلوبمنت اوف ذا فوبيا حد عارف بقى لو واحد عنده الفوبيا مش موجوده او نوت ويل ديفلوبد يعني تبقى ثابته قالت لها تتحرك اسمها ايه دي؟ اسمها ليستيجما يبقى لو الحال لو عندي بايلاترال اوباستي وما شلتش الاوباستي قبل ثلاث شهور واحدة واحدة الفوبيا هتبقى ويل ديفلوب؟ لا تاني حاجة لو الفوبيا ما اتخلقتش كويس أو ما اشتغلتش كويس العين هتبقى فيكسنج أي أي واحد عنده الفوبيا مش موجودة يا جماعة تاني تاني بنسميها إيه العين اللي هي بقى فيكسنج أي بيسموها إيه؟ ميستيك خلاص يبقى الولد ده اتعلم يرجع الكونفرسيشن ممكن يفقد الفيجن فورد يتعمل ايوه تيجي ايه؟ اوبتيك اي ممكن نظر يقل نتيجة مشاكل في الليل كومبليكيتد كاتاركت الليل بتتعوج يحصل له اوباسي يونيلاترال او اوباسي بايلاترال الولد ده ناقص كومبليكيشن اللي بعد كده عينيه منفوخه على الاخر صح؟ اللي كده في نفس اي ماينور ترول ممكن عينيك ايه؟ فرقه ممكن يحصل له انفجار في العين رابشر جلود مع اي ماينور ترول فالولد ده يقول له ممنوع الرياضات العنيفه ممنوع البوكس ممنوع تخش في خناقه اي خناقه اي خناقه تخليه كده يا حبايبي ايه؟ وتقفل عينك تعيش نادي مين بقى العينين اللي في المنهج؟ اللي هم نفس الكلام نفس التعليمات قالوا عيش ناد انت عندك فراجايل اي يور اي مش هتستعمل اي ايه ماينور تروما مش جمع اي ايه دوستا دكتور نعم شو الديفرنشال دايجنوز قال لي الديفرنشال دايجنوز انت ما جاش انت لسه ما جاش عندي ماشي هقول بس اقول نعم قول قول ماشي يا جماعه، مين بقى الناس اللي منهم بقى عيشوا طبعا اول واحد مين؟ اول واحد مين؟ مبطل. اي واحد هاي بلو نفس المشكله. هاي بلو بعين ايه؟ عين كبيره بتحمل عين تروما. العين اللي عامل بليب. ايه البليب دي؟ بليب ده ايه؟ مكان عمليه الجلوكوما. فاكرين يا جماعه بسرعه كده بسرعه، اي واحد عامل عمليه جلوكوما بنعمل له ايه؟ ادي عين اهو، هنعمل له عمليه جلوكوما. الجلوكوما عند الانجل مالها؟ الانجل مالها يا جماعه؟ الانجل مدلوله صح؟ ممكن انا اروح عامل عمليه هنا اهو كده فاتح الايه؟ فاتح الانجل ده الايكوال. فده يجي يلاقي الدنيا هنا مشكله، يبتدي يعدي من الفتحه دي ويتجمع هنا اهو كده اهو، يتجمع تحت مين؟ تحت الحته العاليه دي اسمها. يبقى البليب دي هي مكان عمليه الايه الخلاصه؟ مكان عمليه الجلوكوما. طبعا العين بتاع عمليه الجلوكوما عامل له هنا ايه؟ فتحه في العين تحمل اي ثروب، بس العين ضعيفه لان العين مفتوح. ماشي يا جماعه، يبقى العين بتاع البليب عين ضعيفه برضه. اي عين امبيلوريك لو قلنا عنها نفس المشكله، اي خبطه ممكن العين تفعل. العين اللي هي البرين عاملها ايه؟ نجلكشن. وكان البرين لما بيعمل نجلكشن للعين بتبقى الاوتر كود الكورنيا والسكريا بيبقوا ايه؟ بيبقوا ضعاف. خلاص؟ الامبيلوريك اي. اي واحد عمل عمليه ليزك بتبقى عينيه ضعيفه. ليه؟ لان الليزك بيعمل ايه في العين؟ بيشيل طبقات من العين. الليزك سواء ما تعملوه كده بيلعب نظارات بعينيك ايه؟ بعينيك رفيعه، الكورنيا بتاعتك تبقى رفيعه من الاول، اي تروما ممكن تتفتح. وبعدين في ليزك بنعمله بقى ازاي؟ بنعمل سلابه، بعدين نعمل الليزك ونشيل من الكورنيا، وبعدين نرجع الايه؟ بعدين نرجع السلابه تاني. هناخد الكلام ده ان شاء الله في التفصيل. ماشي يا جماعه، عمليه الليزك ساعات كده كده تروح عامله سلاب من الكورنيا، وبعدين تشتغل بالليزر، وبعدين ترجع الايه؟ ترجع السلاب، وده احسن حاجه. خلاص؟ اعمل سقف لما كان قلت انتوا المشكله دي كانت السلابه دي طارت. مش عارف ايه، فالسلابه دي وقعت خالص. معرفش الفيلم ايه، السلابه بتاعته حد ضربه علقه، فالسلابه ايه؟ دول واحد اقرا عشان يضربه. عارفين انتوا القصه يعني؟ والله يا عم ده يعني انا الضرب مره والله بتاع الشرط فيلم كبير، فيلم كبير. ستوب ستوب ايه انا برد التريتمنت ده؟ اول كلمه دي رائعه. تريتمنت از مينلي اوف يا ماما كده كده هنعمل ايه؟ هنعمل عمليه. يبقى التريتمنت از مينلي اوف. خلاص يا امال ايه ده؟ هعمل لك عمليه. كلنا هو ميديكال ايه؟ ميديكال تريتمنت. لا ده الميديكال تريتمنت ده تحضير للعمليه، ده بري اوبرتيف بريبريشن ودعم العمليه. ده الميديكال تريتمنت هنا مش الاساس، ده ايه؟ فتحضير العمليه. يحصل بس الميديكال تريتمنت سيستميك كربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كربونيك انهيدريت انهبيتور. بصوا يا جماعه، مش احنا قلنا الحصه اللي فاتت في انزيم موجود هنا اهو اسمه كربونيك انهيدريت انزيم، ده بيصنع الايه؟ بيصنع الايكول. ايه رايكم نديله انهبيتور؟ نديله ايه؟ كربونيك انهيدريت انهبيتور. عندي منه، عندي منه سيستميك وعندي منه ايه؟ لوكال. خلاص؟ وهناخد ايه الفرق ما بينهم والسيستميك اسمه ايه؟ او السيستميك اسيتادولامات. اللوكال دور زولا، دور اسمه كده ورا دور زولا ماي. مكتوب عندكم صح؟ دور زولا ماي؟ دور زولا ماي. اه عندي سيستميك كربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كربونيك انهيدريت انهبيتور، باقي ده القصه العين اللي تحت. التيمولين ملوش لازمه؟ لا مش ملوش لازمه، بنستخدمه كل حاجه بس يعني ايه؟ مش هنا. بصوا بقى التريتمنت مالي ايه؟ اسم التيمول الحلو. اوبرا. عايزين ناخد بقى عمليات. العمليات تعتمد على الحاله ايرلي ولا ليت؟ ماشي يا جماعه؟ يعني ايه ايرلي وليت هنا؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر؟ لا ايرلي وليت على حسب الكورنيا بتاعتك. يعني لو الطفل ده جالي الكورنيا بتاعتك بتاعه ده بس لسه ما وصلش لحد 13 يبقى الحاله ايرلي. لو الولد ده جالي بالكورنيا بتاعتك 16 يبقى الحاله ايه؟ ليه؟ أنا برضه مش فاهم، الحالة الإيرلي هتفرق معاها في إيه؟ والحالة ليت هتفرق معاها في إيه؟ تفرق جدا جدا في العلاج. إيرلي إيه؟ أنا عنده مشكلة سيمبل جدا. عنده ممبرين سدد الأنف وخلاص. ماشي؟ الحمد لله تبقى الكانل أوبشن بتاعته تبقى شغالة زي الفل، ما عندوش أي مشكلة. يبقى الموضوع سيمبل ليه؟ الممبرين قطعه وخلاص؟ يبقى الممبرين إيه؟ هيقطعه. أما لو الحالة ليت بقى ما تبقاش موضوع ممبرين. يا ممبرين اه خلي الانجل بس يقول لك الكاميرا الاوبسليم دي من عدم الاستخدام بقت ايه؟ لو الحاله دي بقت كده اوبشن ايه؟ طيب برود. حتى لو انت قطعت الممبرين، لو انت قطعت الممبرين السيفتي بايه؟ في بروسس. فالعيان بتاع الحاله الايرلي هنقطع الممبرين. ازاي نقطع الممبرين؟ عندي عمليتين، عمليه اسمها كونيوتومي وعمليه اسمها ترابيكولوتومي. الاثنين اوتومي مش اكتر. اوتومي يعني ايه؟ هقطع الممبرين بس هقطعه. عندي عمليتين، عمليه اسمها كونيوتومي وعمليه اسمها ترابيكولوتومي. انت نعمل كونيوتومي وانت نعمل الترابيكولوتومي. تعال نشوف اول واحده اللي هي الكونيوتومي. انا العيان هو الصوره دي في الاتيتر اعلى جليله، بركب له العدسه دي اسمها ايه؟ جونيوسكوب. وبص للمراه دي مراه هنا، بص صوره مين؟ صوره الانجل. يقول لك وانت شايف اندر فيجواليزيشن اوف اجونيوسكوب، هتجيب اله او حربه كويس اسمها جونيوتومي نايف انتروديوز فروم ذا ليمف اكروس ذا انتيريور شامبر حاجه وصل للجهه الثانيه. هيقابل الممبرين اروح ايه؟ اروح اقطعه. عشان اقطع الممبرين بالطريقه اللي انا هحكي في الاخر دي كده، جونيوسكوب، وابص للمراه هنا اشوف صوره الانجل وادخل من هنا كده اهو الاله. بيخش ازاي؟ اقطع الايه؟ قطع الممبرين. عشان الكلام ده كله يحصل لازم الكورنيا يا جماعه تكون ايه؟ تكون كبير عشان اشوف. خلاص نراجع مع بعض تاني. اندر فيجواليزيشن اوف ذا انجل بالجونيوسكوب، وانت شايف اجونيوتومي نايف ديستروديوز فروم ذا ريبس اكروس ذا انتيريور شامبر لحد ما اوصل للجهه الثانيه. قطع الممبرين تقطع قد ايه بقى؟ انت دخلت كده عندك كام درجه قدامك؟ كام؟ عندك كل الانجل قدامك كده كويس. اقطع تلت الانجل ده، افتح تلت الانجل اللي قدامك فقط. ايه ده؟ تلت الانجل كفايه؟ ايوه. احنا نقدر نعيش بايه؟ بربع انجل مفتوح. يعني في الانجل 360 درجه كفايه عليك ايه؟ ربع. انا فاتح بزياده، انا فاتح ايه؟ تلت. بص هقولها لكم بطريقه ثانيه. الانجل بتاعتك دي اهي، دي الانتيريور شامبر ماشي؟ ده الايرس ودي الانتيريور شامبر ودي كده السقف والحيطان دي الايه؟ كورنيا. فين الانجل؟ الزاويه دي 360 درجه كويس. انت عشان تعيش بنورمال تنشن محتاج قد ايه منها بس؟ ربع. يبقى هنفتح قد ايه؟ هنفتح ثلث الانجل. عايز اسمها ايه بقى؟ اسمها جونيوتومي. هقطع الممبرين من جوه ولا من بره؟ دخلت له منين؟ دخلت له من جوه. ايه مشكله العمليه دي بقى؟ يلا بعد ما نقطع الممبرين ممكن يحصل شويه ايه هنا؟ شويه لازم خايفين. ممكن الدكتور حلوف يروح داخل فين؟ في الليل. ممكن الدكتور يروح بعد ما يروح قطع الممبرين يروح قطع مين في القالب؟ شايف قطع مين هنا؟ الايرس. فصل الايرس من اخوه، مين اخوه؟ سيلاري بودي. ده مرض هيبقى نبضه اسمه ايريدو بايالسيس. بايالسيس يعني سيباريشن. سيباريشن اوف ذا ايرس فروم ذا سيلاري بودي از كولد ايريدو بايالسيس. يبقى نراجع مع بعض الكومبليكيشن اوف جونيوتومي اوبريشن. هخش في الليمف، ممكن اعمل نزيف، ممكن افصل الايرس من السيلر بودي. اعمل ايه؟ اريد ايرس. انا عايز بس افتكر حاجه واحده، مش هعمل جونيوتومي غير لما الكورنيا تكون كلين. افت الكورنيا از هيزي كورنيا. عملنا جونيوتومي كذا مره فشلت. اعمل ايه بقى؟ اعمل ترابيكيولوتومي. عمليه ثانيه خالص. ايه بقى ترابيكيولوتومي؟ دلوقتي الكورنيا قدامنا ايه؟ هي مليانه ميه، هيزي كورنيا. مش هعرف اخش اقطع الممبرين من ايه؟ من جوه. اعمل ايه؟ هقطعه من بره. ازاي؟ هفتح هنا عند الليمبس او افتح السكليرا. هفتح السكليرا الاقي مين؟ الكنال الاوبشتيم. افتح الكنال الاوبشتيم وبعدين اجيب اله هوريها لكم دلوقتي عباره عن ميتال بروف كده اسمها ترابيكيولوتوم. الاول كده قبل ما تخش في السكليرا، امتى هلجأ للعمليه الثانيه دي؟ امتى مش هقطع الممبرين من جوه وابتدي اقطع عليه من بره؟ لو الكورنيا از هيزي او لو عملت العمليه اللي فاتت وايه؟ وفشل. قال الاندكيشن الخطوات، فتحنا الليمت وبعدين اسمها ترابيكيولوتوم او افاين ميتال جروب. ايه ميتال جروب؟ انتروديوس انتو ذا كانت اوبشن. بعدين بقى هنا بقى الحفر زق زق في ستراكشر اتقطع معاك. ايه الاستراكشر تو بي كات؟ ايه اللي هيتقطع لما لو انا زقيت دي كده؟ هيتقطع ده مين ده؟ الانر وول اوف ذا ايه؟ ده كان الاوبشن لها انر وول ولها ايه؟ اه هيتقطع الانر وول. بعدين قطع مين؟ الراجل مش هو. بعدين قطع مين؟ ممبرين. بعدين خلصت العمليه خلاص. اطلع مين بقى؟ وخلصت العمليه بتاعتك خلاص. ايه البرنسبل هنا؟ دلوقتي الايكوس هيعدي مباشره ويروح على مين مباشره دلوقتي؟ عشان كده الاوبشن مش هيلاقي الممبرين قدامه حتى لو قطعت له مين في السكه؟ الراجل مش هو. يبقى الفكره ان انا اعمل دايركت اكسبوجر ما بين الاك والسنتريك اي سي يروح مباشرة على الكنة البخشية. انا عارف ان في ناس مش فاهم قوي. بص كده ده المنظر الحقيقي العملية ده تحت زي ما قلت الايه الليمب او الايه شايفين المربع ده ده الاسكليرا بتاعت الكونتراكتايف بتاعت الاسكليرا. وهنا اجيب الاله ادككها طبعا الكنة البخشية ايه 360 درجة ادككها جوه ايه جوه الكنة البخشية. بص كده دي واقعية قوي قوي الاله هنا بروح ايه مدككها كده بصوا دخلها هنا جوه الايه جوه الكنة البخشية ماشي خلاص دخلت اعمل ايه بقى امشي ادي واعمل كده this instrument is swept towards the anterior chamber او rotated بلاش swept دي اكتبوا كده عندكم swept towards the anterior chamber مكتوب عندكم في خطوه اسمها swept the probe is لا the probe is rotated internally يعني عملت له الكلام بس عشان تعرفوا تذكروه the probe is rotated internally لحد ما تأبير in the AC لحد ما تظهر في الAC يعني تاني بقى فهمتوا الكلام بصوا كده اهي انا بعمل ايه هدخلها كده بقى والفها روتيتد اكسترنالي روتيتد ايه لجوه انترنال لحد ما الاقي الحاليه دي ظهرت لي جوه يعني عيني كده يعني هندككها جوه في التيشو والف كده لحد اول ما الاقي دخلت الاي سي يبقى انا قطعت اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اقطعه فهمتوا ولا لا؟ لا في طيب هنا اهو هندككها كده بقاش باين كويس وبعدين ازق كده لحد ما الاقيها شايفين هنا بدات تظهر فين يعني هزق دي كده والزيت بيبدا كده في سهمين عندكم في سهم كده في سهم كده انا هزق كده والاله دي تزق كده لحد ما او شايفين دلوقتي بدات تظهر في الاي سي خلاص يبقى اتقطع نعم اي هشوفها يعني خيال مش هشوفها كبير يعني انا مش عايز اشوفها واضحه قوي لان انا مش عامل بيها حاجه انا هشوفها دخلت وخلاص أول ما فوتت معايا خلاص ما اقدرش اشرح اكتر من الصوره دي انا شايفها بعد الصوره دي ما الصوره دي هلاميه صوره رهيبه هلاميه ازاي ايوه الصوره حضرتك منين مش واخد بالي معنى هلاميه يا جماعه دي كورنيا كده صوره قد تكسر وفي نفس الوقت ثلاثيه الابعاد فاهمينها ولا لا الصوره احداثها يريد يا بيه هلاميه ازاي يعني بطلع ده مين اللي جوه ده لا يا دي مين بيوجد انت شايف الصورة صح؟ طب اللي مش شايف الصورة دي خليه معايا ايه هنجيب ام الدفاع دي من ايه بس خلاص لحد ما تطلع فين ايه ام الدفاع دي طب ما ده اللي انا قلته مش فاهم خيال وما خيالش دي هي دي الاخوة اللي هم الاي كيو كده ساحر هتزق ام البتاع لحد ما تظهر فين؟ ده كله ايه؟ ده ام البتاع كله سلك بس طلع تبان كبان كله سلك حد ما كله يسمع الله يخليك يا جماعه هيقطع من جوه هيقطع منين من بره هيقطع من جوه كلوتومي مش هيقطع من بره طب كلوتومي الاثنين اوتومي افرض الحاله متاخره فكرني اقول ان انت دايما في الاخر احسن لو الحاله ليه أخيرا الانجل اوف الانجل مالها بقى امبرين بس الانجل مالها فايبروز من عدم ايه انا لسه ايه رايكم انتوا لا حل عندك دي لازم اعمل انجل جديد على ايدي انجل عموله بقى انجل عموله على ايدي بص لما تبقى الحاله ليه تبقى الكامل اوف سيم دي فايبروز من عدم الاستخدام هنعمل انجل على ايدينا ازاي انا شرحتها دلوقتي دي كونجكتيفا كده تكريش ونروح على الاسطحين هنا كده والايكوال تتحوش هنا كده ويخرج كده وبعدين يبقى ابزوربت بالكونجكتيفا خلاص جسم مش لاقي العريه دي انا فتحت فتحه من جوه العين على خارج العين اسمها اكسترنال ستلايزنج اوبريشن اكسترنال ستلايزنج اوبريشن وات از ذا برينسيبل اوف اكسترنال ستلايزنج اوبريشن to make a fissure between fistula A ما بين الانتيريور chamber and the sub كونجكتيفا fiber space. هنا الايكوس هيبقى ابزورب في مين؟ كونجكتيفا سب كونجكتيفا بلس ده. مشكله العمليه دي يا جماعه في الاطفال العمليه دي انت تاني على فكره غير كنا بتستورج وبس عشان العمليه دي قطعت مين كتير بيكون مشهور نسميها ترابيكيوليكتومي مش اوتومي اسمها اكسترنال كومبريشن او ترابيكيوليكتومي لان انا قطعت الترابيكيو المشهور. مشكله العمليه في الاطفال ان ده جرح يعني الفكره دي عباره عن جرح ممكن ايه يلحم تاني خاصه الاطفال اللي عندهم فيري رابيد ايه فيري رابيد هيلينج الاطفال بيبقى فظيع جدا فممكن الجرح ده ايه يلحم. طب اعمل ايه بقى عشان ما يلحمش؟ في ايه بتبقى جريئه تعمل عمليه وخلاص. لا ده غلط عملية ألول أو دفتت هنا هو مواد هنا هو مواد أنتي ميتوتك مواد بتمنع البيدنج زي مين؟ زي الميتوميسين سي زي الفايب فلورو ميوراتين المواد دي أنتي ميتوتك وما يحصلش هنا إيه؟ وما يحصلش هنا إيه؟ خلاص؟ لو تحس إن الحالة مغيمة قدامك وخايف ممكن تركب هنا هو أنبوبة تمنع البيدنج العملية دي اسمها جلوكوما في انبوبة دي اسمها فيتون او العملية اللي بنركز فيها انبوبة اسمها شانتينج تكتبوا شانتينج دي اسمها شانتينج اوبريشن. انواع الاناجيز ايه بقى اللي بنركبها؟ الانبوبة القديمة بتاعت واحد اسمه مولتينو احمد مظبوط عالم باكستاني. الانبوبة الجديدة بتاعت عالم باكستاني عايش لحد دلوقتي اسمه احمد بنسون. خد بالك طب مولتينو احسن ولا احمد؟ طبعا احمد. ماشي ايه الفكره؟ انبوبه مولتينو ومولتينو بيتباع حتى انبوبه. يعني ايه انبوبه؟ يعني اي ايكوس هيتكون هنا ايه؟ يخرج. اي ايكوس هيتكون يخرج. فمولتينو الضغط فيه قل قوي لان اي شويه ايكوس يتكونوا بيخرجوا على طول على طول. جه احمد بقى عمل ايه؟ عمل انبوبه برضه بس حط هنا ايه؟ فالف. وقال لك ان الفالف ده مش هيفتح غير لما الضغط هنا يوصل 13 ملي متر مركري يعدي. يا سلام. فايه الفرق ما بين مولتينو مش هتبص الكلام مولتينو تيوب واحمد فالف؟ مولتينو حط ايه؟ تيوب. اما احمد عمل فالف. طبعا احمد تيوب دي او احمد فالف تبقى فالف او بريشر كنترول يعني مش هتفتح غير عند ضغط معين. وده سؤال شهري بس لما تبقى شاطر قوي. لا لا عن ابي تي احمد فالف هو ايه كيلو فالف انا شرحهم تاني يعني اهو اي عيان تقص جوه الاي سي بتاعته على فكره الانبوبه بتبقى طالعه بتبقى واصله جوه كده. فاي عيان لو حد لقيت حد في الشارع بيبص جوه الاي سي بتاعه لقيت جوه الاي سي بتاعته فيه انبوبه يبقى دي يا احمد فالف يا ايه؟ يا مولتينو بقى انبوبه. يعني ايه اللي دخل انبوبه ليه ده؟ ماشي يبقى ايه؟ يا احمد فالف يا ايه يا مولتينو؟ احمد يا مولتينو هم اللي عملوا. ده كنت في كلوز انجل؟ لا انفرنشال دايجنوز انفرنشال دايجنوز كده خلاص انا بقى لنا ساعتين. بقى ساعتين ايه ده؟ مش احنا انا من 9 دكتور. انا 11 لربع. 11 لربع يعني ممكن تاخد كلوز دايجنوز يبقى ساعتين. differential diagnosis بتاع العيال دول. العيال دول يا جماعه الكوريا بتاعتهم كبيره ولا صغيره؟ محتاج ارسمهم ولا ايه؟ differential diagnosis يعني العيال دول الكوريا بتاعتهم ايه؟ كبيره. فلازم نفرقهم من الاذر كود اوف كورنيال انلارج. وممكن الولد ده الكوريا بتاعته كبيره عشان هو مولود كده. يعني ممكن السهل يكون مجاله كورنيا كونجنيت الانومال. يعني ممكن الكورنيا بتاعته كبيره عشان عنده مايوبيك. مش بعدين العيال المايوبيك عينيه كبيره؟ يبقى الخلاصه يعني لازم افرقه من الاذر كورنيا انلارجمنت في الايه؟ في الاطفال. طيب الولد ده كانت الكورنيا بتاعته في ابيض مش كده يا جماعه؟ اتفقنا؟ ان الكورنيا بتاعته هتتملى ايه؟ هتتملى ميه خلاص؟ فبيحصل حاجه اسمها الكورنيا تبقى هيلي او بيسميها كورنيال كلاودنج. طيب ما ممكن الكورنيا دي كلاودي او بقت هيزي كورنيا نتيجه اسباب اخرى. ايه الاسباب الاخرى اللي تخلي الكورنيا كلاودنج في الاطفال؟ ممكن الولد ده الام مثلا كان عندها روبيلا سندروم. روبيلا فايروس. الروبيلا فايروس ده لو ارتفع كده لما كان بيخش جوه العين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كاتراكت. كان بيعمل ايه؟ اللي بوظ اللينز وكان بيبوظ الانجل ويعمل جلوكوم وبرضه بوظ الايه الكورنيا ويخلي الكورنيا كلاودي يعني ممكن السبب يكون كيراتايت انفكشن في الكورنيا بالروبيد او ممكن الدكتور عمل ايه في الكورنيا وهي بتولد الولد دوت بوظتها فالكورنيا لحمت بايه بوبس يبقى ممكن يكون في بيرت تروما في بقى مجموعه كده من الامراض بتيجي من الاطفال الصغيرين تلاقي الولد ده يا جماعه احصل له جلوبال كورنيا في بوزيشن اوف ميوكوبولي ساكرايت الميوكوبولي ساكرايت لما احصل لها في بوزيشن جوه الكورنيا تبقى الكورنيا برده كلاودي كورنيا مرض اسمه ميوكوبولي ساكرايدوز ما هو الميوكوبولي ساكرايدوز الطفل الصغير بيعمل ايه في بوزيشن اوف ميوكوبولي ساكرايت جوه الكورنيا خلاص في اولاد بيتولدوا يا جماعه طبعا تعرفين ان الكليه بتاعتنا بتبقى لونها ايه لونها ابيض في اولاد بيتولدوا الاسكليره بتبقى ممتده هنا كده يعني كله شبه ايه كله شبه الاسكليره يعني الكورنيا بقت شبه الاسكليره مرض اسمه اسكليرو كورنيا انا وريته لكم قبل كده الصوره بتاعته فين في الكورنيا تلاقي الكورنيا لونها ابيض شبه مين بالظبط شبه الاسكليره مرض اسمه اسكليرو كورنيا اهم حاجه ده لما بيتسال لو قلتوا اللجنه دي تبقى خلصت خالص بس دكتور شو ده احدث حاجه حاجة اسمها اكتشفها بيتنا شتك congenital hereditary endothelial disorder الاختصار موجود عندك ولا لا لو اكتبوا الاختصار congenital hereditary endothelial disorder وفي الامتحان قول له شت هقول لك تعال شت قول له اه congenital hereditary endothelial disorder ولا لا مولود عنده الاندوثيليوم بايظ بس هو مولود الاندوثيليوم بايظ congenital hereditary endothelial dystrophy الولد مولود الاندوثيليوم بايظ يا جماعه فالاندوثيليوم لما يبقى بايظ ها الكورنيا اتملى ايه اتملى بايظ مرض اسمه شيت congenital hereditary endothelial dystrophy نرجع تاني الولد ده اتفرقوا من ايه الكورنيا بتاعته مالها كبيره فخلوهم من الاثر كوز اوف كورنيال اللارج الكورنيا بتاعته هي دي فخلوهم من الاثر كوز اوف كورنيال كلاودي ممكن الكورنيا كلاودي نتيجة اسباب كتير جال انفكشن من الام في الكورنيا روبيلا خلاص اللي هو بيتولد حصل له ايه في الكورنيا بيرستروم اتولد كويس مفيش حاجه بس الكورنيا عمال يحصل جواها بالبوزيشن اوف ميوكو بولي ساكرايد اسمها ايه ميوكو بولي ساكرايدوز اتولد الكورنيا شبه الاسكليرا اسمه ايه المرض ده الكورنيا شبه الاسكليرا سكليرو كورنيا مولود ومشكله في الاندوثيليوم مشكله كونجينيتال اسمها ايه كيت congenital hereditary endothelial dystrophy طب الولد ده يتفرق من ايه كمان فاكرين السكليرا في الاطفال دول بيبقى لونها ايه النسبي بلو سكليرا يبقى النقطه رقم 3 لازم افرقهم من الاذر كوز اوف بلو سكليرا فاكرها مين دي بقى السكليرا يعني في كوز اوف بلو سكليرا بتاع اربع اسباب كده هتذكرهم من نفس السكليرا بص لو انت مش عايز تحفظ كل ده احفظ ده هنا وده هنا يعني نفرقهم من الاذر كورس اوف كورنيا كلاودرنج ومن الاذر كورس اوف ووترنج اوف ذا اي في الاطفال مش احنا قلنا ان الولد ده عليه بتدمع فاكرين ام الماتش اشتكت ان الولد عليه ايه بتدمع طب ما ممكن الولد عينيه بتدمع نتيجه اسباب اخرى يبقى في ما هي الاذر كورس اوف ووترنج اوف ذا اي في الاطفال خدناهم على فكره مليون مره وكل مره قالوا ان هم ايه ان هم مهمين إيه طبعا المرض بتاعنا اللي هو مين بفصل ممكن الولد ده عينيه بتدمع عشان مولود العين اهي عينيه بتدمع اسباب تانية بقى مولود عشان عنده نيزو لاكرا مالباكتي دي مقفوله فالدموع بتيجي كده تلاقي السكه مسدوده او تقع كده يبقى عينيه بتدمع عشان عنده كونجينيتال نيزو لاكرا مالباكت او استراكشن ممكن الولد ده عينيه بتدمع عشان عنده انفكشن في الكونجنكتيفا انفكشن في الكونجنكتيفا في الاطفال في الاطفال اسمه ايه؟ صح اوبثالميا نيوراتورا ليش يا جماعه؟ هي البيترز انوماليز نعم مش مهم مش مهم البيترز انوماليز مش طبعا يبقى الديفرنشال لو عايز تكرر الديفرنشال دايجنوزس احفظ رقم 2 ورقم ايه بس؟ رقم 4 بس ماشي يا جماعه ثانك يو معانا ان شاء الله امتى؟ يوم الاربعاء ومن هنا لحد يوم الجمعه تذاكروا اللي انت